بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان النسية. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود. الحديث الآخر في بعض النسخ: وعن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ على قلائص الصدقة. قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي، قالوا رجاله ثقات. ساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين لبيان حكم بيع الحيوان بالحيوان مما هو من جنس واحد، يعني غنم بغنم، إبل بإبل، بقر ببقر، وهكذا. والمراد بالحيوان إذا أطلق عند أهل العلم أي الحيوان غير المذبوح، أي الحي. وإذا أطلق حكم بيع اللحم باللحم يعني بعد أن يذبح ويسلخ. قالوا: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. بيع الحيوان يعني مما قد ذبح، بالحيوان بيع الحيوان مما لم يذبح، بالحيوان الذي لم يذبح مما هو من جنسه. نسيئة يعني آجلا، يعني لا يباع شاه بشاة أخرى غير حاضرة، وإنما يشترط فيها التقابض. هذا ما يدل عليه حديث سمرة وبعض كما سيأتي. ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة أو متفاضلا، كان يشتري شاة بشاتين ومثله عبدا بعبدين، واستدلوا بهذا الحديث سواء كان نسيئة أو متفاضلا، لكن الحديث ضعفه الإمام أحمد رحمه الله وضعفه أيضا الشافعي وغيرهما من أهل العلم، وأصح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو قوله قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشا، يعني بالإبل والركائب والسلاح ونحو ذلك. قال: فنفدت الإبل، يعني اشترينا إبلا وأخذها رجال من الجيش، لكن بقي رجال آخرون من الجيش ليس عندهم إبل، فنفدت الإبل، لا يوجد عندنا ما نجهز به بقية الجيش. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن آخذ على قلائص الصدقة. قلائص المراد أي الإبل الشواب، الصدقة مما سيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم من جبات الزكاة، يعطونه الزكاة. يعني أشتري إبلا لكن مؤجلة المثمن. قال: فكنت آخذ البعير، يعني حالا بالبعيرين من إبل الصدقة، يعني أشتري البعير والثمن، بعيران اثنان مؤجلة. قال: رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات، وحسنه ابن القيم وصححه النووي وصححه أيضا البيهقي وغيرهم من أهل العلم، وهذا أصح من الحديث السابق، فدل على

لكن بداية العقد، لكن هذا شيء مجهول، تتأخر أزيدك، هذا هنا له، لكن متيقن تسدد بعد سنة قلمين اثنين. لو تأخر سنة سنتين عشر عشرين ما تزيد، هي قلمين. لكن المجهول هذا كل ما تتأخر أزيدك، نسق فمن زاد أو استزاد فقد أربع. أيوه. هذا هو ربا الجهل يعوذ بالله. مو مثلا النساء، مثلا التفاء. ها أيوه. أي كل في كل شيء فيه زيادة. يعني لو شخص تقول عطني الكتاب هذا وعطني بداله كتابين، طيب بس يتأخرت تزيدني كتاب ثم كتاب ثم كتاب، هذه الزيادة هي المحرمة، أضعاف مضاعفة. لكن لكم بكتابين لو تجلس خمسين سنة ما تدفع، ما في إلا الكتابين. طيب بسألك يا نايف، إذا قلنا حتى في الربا، حتى هذا الربا زيادة في القلم، طيب شو الفائدة بين الوزن الذهب بالذهب؟ طيب ذهب بذهب ما يجوز لا زيادة ولا تأجيل. طيب ذهب فضة يجوز التفاضل ويحرم النساء، وبين السلع ما يجوز فيها الزيادة. أيوة يجوز التأجيل ويجوز يجوز النساء، يجوز التفاضل بس ما يجوز الزيادة. أيوة. اي بس ما يجوز شرط الزيادة، هذه شرط الزيادة في جميع السلع بسبب التأخير. ما هو بسبب الجهل، سبب الظلم. الشرط الجزائي تعزير، باب التعزير، لان تعزر اجير عندك، اذا تأخرت تخصم عليك. في فرق بين التعزير وبين بيع أو قرض. يعني مثلا لو شخص عمل مخالفة مرورية يقال 300 ريال، تتأخر في السداد شهر 500، ما يجوز ربا وإن كانت مخالفة بنقد. ها تعزر من البداية تقول 1000، لكن تقول إذا ما سددت 1000 أزيد، هذا الربا الجاهلية. أو تقول أقل الغرامة 300 وعليها 500، ما في بأس، لكن إذا تأخرت يزيد هذا الربا، لأن الدين يزاد بعدم السداد، هذا الربا. فشوف عندك مخالفة ذهب اللي هو النقد فيدخل فيه الربا. طيب مثلا والمخالفة قطع الإشارة مثلا 300، قل ما في بس باب التعزير، يعني الوالي انهضاع التعزير. ولو قال أعلاها 300 وقلها 100، نقول ما هو ربا. أيوة. عقوبة أعلاها 300 سواء سددت الآن ولا بعد سنة، وأقلها 100 سواء سددت الآن أو بعد 100، ما هو ربا. لكن لو قيل أقلها 100 وإذا ما سددت تزيد إلى 300 ولا يزيد إلى أعلى، نقول ربا. أيوة. ومثل ما قلنا لكم الحديث، فمن زاد أو استزاد فقد أربع. ها لو شخص تقول له، لو يقول لك إذا تأخرت في السداد 100 سنة وأخذ عليك ريال، نقول ربا. أيوه. لو هلالة واحدة ما يجوز. يقول طلب البائع زيادة مال عوضا عن التأخير في السداد فهل هذا الربا؟ نعم هذا هو الربا. يقول لو قال المخالفة 300 لكن إن سددت مبكرا تصبح 100 هذا ما في بأس. هذه القاعدة ضع وتعجل، يعني إذا سددت أخفض عليك ما في بأس، ما هو ربا. لهذا من صالح اللي يسمى المطالب، سواء كان بدين أو مطالب بدفع، مطالب سواء بالسلعة أو مطالب بالقرض. فنهي الربا لئلا يتضرر الضعيف، لكن قلت لها 300 لكن تسدد الآن أنزل لك 100، هو مستفيد ولا متضرر؟ مستفيد، فما يحل. ويأتي إن شاء الله في البلوغ مسألة ضع وتعجل. يقول يتأخر السداد شهر ارتفعت قيمة المخالفة إلى الحد الأقصى هل يكون ربا؟ أي زيادة بسبب النسيئة هذا هو الربا. استغفر الله وتوب لك يا رب. نعم طيب يا زيد، لو شخص قال لزوجته، تخاصم هو زوجته وقال لها اخرجي، تمام، ثم سألوك قال يقع طلاق ولا ما يقع؟ ايه ايوه ايش تقول يا عاصم؟ هو يقول اذا كانت نية مقارنة لفظ ثلاث طلقات، وانت ايش تقول؟ ها ايش تقول يا شخص تخاصم هو زوجته وقال لزوجته اخرجي لأهلك؟ ها نعم، هل نسأل عن نيته؟ ما نسأله، ما دام في خصومة ما نسأل عن نية. طيب اذهبي لأهلك او اخرجي، ظاهرة ولا خفية؟ ها ها خفية. كم طلقة تقع؟ القول المصنف ما نوى، حنا نسأله إذا كانت كناية خفية كم نوى من طلقة، واحدة أو ثنتين أو ثلاثة؟ إذا قال ثلاث ثلاث، ثنتين ثنتين، كذا. طيب طيب يا أحمد رحيم، لو شخص لو تخاصمت أنت، ولو شخص تخاصم مع رجل في الطريق ثم دخل على زوجته وأعطتها أكل وقال لها خلاص اللي بيني وبينك انتهى حتى أنت بعد، وسألوك قضاء يعني حكما، هل يقع طلاق ولا ما يقع؟ طبعا هو يقول حكما يعني أنت قاضي، لكن لو سألوك فتوى لا ما يكون، يكون حسب ما نوي. ها ها ايش تقول؟ ها طيب عند التقاضي ها وش يصير؟ لو سألوك تقول ما يقع، عند التقاضي عند القاضي وش يقول؟ يقع كم طلقة؟ كم طلقة يقع؟ خفية مثل يعني لو قال اللي بيني وبينك انتهى، نعم مثل ايش؟ ظاهرة مثل بتة، اللي بيني وبينك انتهى مثل بتة وبتلة. كم طلقة تقع؟ مو خفية هي ظاهرة. طيب حتى لو قال ما نويت الطلاق، على قول مصنف يقع وثلاث بعد، احنا قلنا لكم اول ان الراجع حسب ما ينوي. طيب وش معنى وجواب سؤالها؟ وش معنى وجواب سؤالها؟ ها؟ شلون؟ لو قالت له طلقني فقال اذهب إلى أهلك، كم طلقة؟ لأن هذه خفية كذا. طيب جاسر وش معنى فلو لم يرده؟ فلو لم يرد ايش هذه الألفاظ ولا اشتوري برا؟ فلو لم يرد الطلاق ما أراده، يعني قال ما قلت أروح لأهلك بس عشان أبغى أطفي غضبي، يقول ما ننظر ما علينا. طيب أو أراد غيره، إيش معنى أراد غيره؟ شو أراد غير الطلاق؟ مثل لي. لو قالت له طلقني فقال ايش؟ انت بكيفك. طيب يعني ماشي بس. طيب مثل لي مصعب. او اراد غيره، عطني او اراد غيره مثل ايش؟ ايه لو قالت بروح لأهلك أروح لأهلك. طيب لو قال لها مثلا روحي لأهلك ومعك الثياب، يقصد تغسلين الثياب عند أهلك، فعلى قول المصنف ما ينظر الكلام تقاضيا. أيوة. طيب ايش معنى بالظاهرة؟ يعني الفاظ ظاهرة قبل. طيب يا حمزة احنا قلنا لكم الصحيح، في فرق بين الظاهرة والخفية ولا ما فيه؟ على نيته لا ينظر لا ظاهرة ولا خفية. طيب يا محمد صالح لو شخص قال لزوجته روحي لأهلك وما نوى الطلاق، على قول مصنف طلاق صح؟ ها؟ احنا لو سألك شخص مثلا تقاضي ها؟ وقال اني قلت روحي لأهلك، أول ما نسأله ما نقول شنت ناوي، أول ما نسأله ما نقول شنت ناوي، نقول هل كان في خصومة بينك وبينها؟ هل أحد مزعلك غيرها؟ هل هي سألتك الطلاق؟ فإذا قال لا كل هذه ميب نقول شنيتك؟ عرفت؟ نعم.